ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. نعم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ثم جعلناك على شريعة من الأمر وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى والمعنى بأن الله جل في علاه أرسل الرسل جميعا بدين واحد وهو دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. أمين رب العالمين جزاكم الله خير رواس أحسن الله عليك. يبقى الدين عند الله الإسلام قال إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والإسلام هنا هو التوحيد كما قال يوسف توفاني مسلما وألحقني بالصالحين. فالأصل هنا في هذا الباب أنه ما من نبي إلا وخلق الله جل في علاه على التوحيد وأرسله على التوحيد وأرسله بالتوحيد. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يعني فوحدون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى الشرائع مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولكن الدين واحد وهو توحيد الله جل في علاه الإسلام. لذلك قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر شريعة تختلف عن الشريعة والشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع ولا بد من الإيمان بها لا يصح إيمان عبد إلا أن يؤمن بهذه الشريعة والعمل بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما سمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار إلا كان من أصحاب النار. ولذلك قال إنك لمعاذ إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإنهم أجابوك يعني أطاعوك قال فاعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات اليوم والليلة. قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر أي اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو واعمل بها واعلم أن الله تعالى يوحي إليك بما هو نافع للبشرية جمعاء وأعرض عن المشركين. قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وفيها دلالة واضحة جدا على خطر الهوى وخطر اتباع الهوى خطر الهوى وخطر اتباع الهوى. ولذلك قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وأيضا في قول الله جل في علاه وأضله الله على علم إنما يتبعون أهواءهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وأعجب كل ذي رأي برأيه فالتزم خواصة نفسك أو قال فانتظر الساعة. وأكثر الفرق الضالة ركبوا أهواءهم حتى خارج الذين يقولون بالكبائر كانوا يقولون إذا هوينا إسنادا إذا هوينا حديثا ركبنا عليه الإسناد. ولذلك أسس أهل البدع أساسات يحيطون بسنة نبي ما وافق عقلهم قبلوه وما خالف ردوه. والله تعالى بين أن تمام الإيمان بتمام الاستسلام والانقياد. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها يعني اتبعها ولا تتبع غيرها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين. وانظر هنا الفارق يقول شريعة من الله وهنا أهواء من البشر. فالذين لم يتبعوا شريعة الله جل في علاه ولم يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتبعوا أهواءه. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علاه بين لنا زيف ما هم فيه إنما يتبعون أهواءهم لأنهم كل من زاغ عن سنة النبي إنما يتبع هواه كل من زاغ عن سنة النبي إنما يتبع هواه وكل من رد سنة النبي إنما يتبع هواه. ده حطه في شادر وسيبه فاهم هذا وجيب بقى كل الناس اللي عند المقابر قعدوا جنبه وانتهى الموضوع. نصير لا حل له في هذا الأبواب. عسده محمد أنور جي الشيخ أبو إبراهيم مين؟ ومحمد فتاح فين؟ شريعة الأمر هذا أمر جلل، شريعة هوى. فهو بيّن أن أهل الحق لا يحدون عن الحق، الذين لهم النجاة والتوفيق والتسديد والسداد والفلاح والرشاد هم الذين يتبعوا الشريعة. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى كل من حاد عن الشريعة متبع لهوى، كل من حاد عن الشريعة متبع على لهوى. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. فإنهم يضلونك ولا يهدونك. وقال هنا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. الحمد لله موفق مسدد، ربنا جعل مزاح سنات والله يدخل عليهم السرور بذلك. قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فعليك بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك بالتمسك بالآثار التي جاءت عن النبي المختار. فلا فلاح ولا رشاد ولا سداد إلا بذلك، ولا يمكن للإنسان أن يكون له القربة والحظوة عند رب البرية إلا بالتمسك بسنة سيد البشرية. نعم. ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. يعني هؤلاء مهما كانوا لن ينفعوك عند ربك لا في علا. أي وماذا تغني عنهم ولا ولياتهم لبعضهم لبعض، فإنه لا صديق لهم ولا حميمة ولا ناصر لهم يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة. والظالمون بعضهم أولياء بعض، ما لهم إلا الخسارة والدمار، وإلى وما لهم في الآخرة إلا التقريع والتوبيخ ثم العداوات بينهم فيما بينهم وبعضهم لبعض. كل يختصمون. قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم عذابا ضعفا من الماء أتم ضعفا من العذاب. وأيضا قال الله تعالى استبرأ الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم. إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا، يعني لو اتبعت أهواءهم فقد اتبعت هواك والله جل في علاه. أضل من اتبع هواه والله جل في علاه يعذب من اتبع هواه دون ما شرع سبحانه جل في علاه. لذلك أنت ترى كل مبتدع ضال وضلاله أعظم ما يكون. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناهم عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. قال الله تعالى إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. لما يقول الظالمين وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض لا ينصرونهم، يعني بعضهم أولياء بعض في الدنيا. ولذلك يصعب على الإنسان ويشق أن يوالي من يعادي الله جل وعلا فإنه يكون منهم. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الله جل في علاه عن إبراهيم ومن معه قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أي هو تعالى سبحانه وتعالى ناصرهم، هو وليهم يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فالله جل في علاه موفق لهم موفقهم ومسددهم والله ناصرهم سبحانه جل في علاه. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. قال الله تعالى إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد خذبوا جاءهم نصرنا. حتى يقول الرسول الذين ما آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وكان حقا علينا ننجي المؤمنين. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم. فقال والله ولي المتقين هذا أيضا له منطوق مفهوم. والتقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، والبعد عن معصية الله أيضا على نور من الله يخشى عقاب الله. والمسألة على الغالب، تمحيد المعصية غير وارد وتمحيد الطاعة غير وارد ونقص الناس بالغالب. قال والله ولي المتقين، بمعنى ذلك كل مؤمن فيه تقوى، لابد أن تعلم ذلك، يعني ولي كل مسلم. وأما الكافر فلا ولاية له، الكافر لا يكون الله وليه، نعم الشيطان هو وليه. قال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بصائر للناس، يعني هذه الآيات التي أتيناك بها بصائر للناس. القرآن فيه الهدى وفيه البيان وفيه البصيرة. هذا بصائر زي ما انزل ان شاء الله لا يجي يقعد 10 دقايق نخلص خلي المسير يجلس يقعد حتى يشبع من كل الامر وانتهى عشان الوقت بس. هذا بصائر، شوف الله اكبر، ماذا تستفيدون من هذا الكلام في قول هذا بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون؟ طبعا من قال بصائر هنا القران بصائر، الحق انه عند بعض العلماء البصائر فيها الحجج والبراهين وكلها في القرآن، يعني معنى ذلك أن نقول هذا بصائر الناس يعني القرآن، القرآن بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بالله عليكم ماذا تستفيدون عقديا من هذه الآية العظيمة؟ تحصل التسلل جميع أمور الناس ممتازة. نبأ المتابع القرآن هو من حقق التوحيد لربي وتلقمي ممتاز. سالذي قال الآية حجة دمغة على كل البشر أبو الوليد جيد. القرآن مفهوم الخطاب البشر، نعم ممتاز. ما زلت أنتظر أن الله خطابنا من عقل، لا لا لا هو قوله تعالى وش آيات القرآن واضحة جلية فيها لبس ولا دار الرحمة البصيرة. صراحة الإجابات بأسرها ممتازة جدا، والإجابة الأخيرة إجابة هي التي أردتها، شمولية القرآن وأن فيه هدى والنور، ممتاز ممتاز. البصائر فيها الشمولية وفيها الفقه وفيها الأحكام وفيها العظات، لكنها فيها الرد على الأشاعرة. هذا الذي أردته منكم عقديا، أنا سألتكم عقديا عشان ما أحد يقول لي كل الإجابات صحيحة، نعم كل الإجابات صحيحة، لكني أردت عقديا الرد على الأشاعرة الذين يقولون بأن الله خطابنا بما لا نعقل، الذين يقولون بأن القرآن ليس واضحا فيه متشابهات، فالكلام عن الصفات متشابهات، فهو حج على الأشاعرة والجهمية والوقفة. ممتاز يا أستاذة، هذا كان لابد من الأول، فهو أصالة، لأنهم يقولون بأن الله خطابنا بما لا نعقل، ينزل ربنا لا نعلم كيف، لا نعرف ما معنى ينزل، تجري بأعيننا، نعم بأعيننا لا نمررها ولا نعلم يعني معنى العين، معنى اليد، معنى النزول، معنى المجيء، لا نعلم. ويكون المحصلة إن الله جل في علاه خاطبنا بما لا نعقل. أينما قلت يا تامر أنا ما رأيت. أيوة ممتاز، تامر أتى به قرآن نازل بما نعقله، ممتاز ممتاز، جزاك الله خيرا يا دكتور تامر، هذا هو أصبت، وهذه عادتك ولله الحمد والمنة. وأيضا دينا هنا أتت إن الله خطبنا بما نعقل صراحة حتى لا نبخس الحقوق. فيكون بصائر بصائر بصيرة وفيما نعقل. ولا يمكن أن نقول في القرآن شيء مستعجم على الناس أبدا. تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم فالتبين. وأنزلنا لك الذكرى لتبجن للناس ما نزل إليهم. نعم. قال وهدى ورحمة لقوم يوقنون. جعل الهدى وجعل الرحمة. الهدى للجميع. نعم. وهدى ورحمة لابد أن تفهم. وهدى ورحمة لقوم يوقنون جعل الهدى على التعميم وجعل الرحمة على التخصيص. لقوم يوقنون قد نقول بأن ورحمة لقوم يوقنون خاصة بها لا ترجع إلى الباقي، لأن هدى على العموم ليس على التخصيص. الهدى على العموم إلا نقول هدى بتعميمه هدى هدى على الدلالة الشرعية، وهدى لهداية القلوب قد لا يكون لأن هداية القلوب بيد الله جل وعلا. حتى القرآن لا يهدي، القرآن صفة من صفات الله جل وعلا سبب في الهداية. فيكون الهدى هدى على التعميم، لأن الله تعالى أرسل رسله وأنزل كتبه لهداية الناس أجمعين. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ولذلك قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ورحمة الرحمة خاصة بالمؤمنين، الرحمة خاصة بالمؤمنين، فهو عليهم عمى على الكفرة عمى، وهو عليهم عذاب ليس رحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لذلك قال هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. نقف عند هذه الآية. اللهم اجعلنا من الموقنين يا رب العالمين، واجعلنا من المؤمنين حقا، واجعلنا ممن يسلك سبيل الرشاد والهدى، وأن يحيد عن طريق الردى. اللهم أمين يا رب العالمين. الفائدة المستنبطة. دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، وشرائعهم شتى، وشريعة الإسلام ناسخة. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلى المتقين. من أراد الهدى فعليه بالقرآن، ومن أراد البيان فعليه بالقرآن، ومن أراد النجاة فعليه بالقرآن. جزاكم الله خير. هذه الأثر. حكاية مين دي؟ سلفي بماذا سنبدأ في الترمذي يا سلف الله يهديك؟ بماذا سنبدأ؟ لماذا تكون الهداية هنا أيضا الهداية الخاصة فتكون بصائر للناس أجمعين وهدى؟ ولا بصائر الناس لا، لأن البصيرة البصائر تتوقف على البصيرة، وبصيرة عمل القلب، وأيضا تكون للرب. وهدى ورحمة خاصة للمؤمنين قد يكون، لأنه فصل لو كانت الناس بين بصائر من جهة بين الهدايا والرحمة من جهة أخرى، قد يكون ذلك، قد يكون لك وديها فيما قلت. والصحيح ما قلناه. عليكم السلام وبركاته. حكم الموعظة في العرس وهل تعد سنة؟ لا تعد سنة ولا تعد، لكن إذا كان مما يدخل المرء بها السرور على أخيه قد نقول جائزة، بل مستحبة إذا كانت تدخل السرور عليه. ممتاز. البصائر لا يمكن أن تكون إلا ينتفع بها إلى صاحب البصيرة. عايزين شواحن. أين سلفي؟ أين ذهب الأستاذ سلفي؟ أنا أقول بالنسبة للترمذي ماذا نبدأ إلى سنة داود؟ خمس دقايق خلي مصير بادي لا يبدأ فجر اليوم الثالث في منى. ايوه عشان كده بقول لحضرتك نزله بقى حد يكلمه. لا ما هو الاخوه احنا بنطول عشان عريس يجي. هو عريس يجي للشيخ يعني انتم موقفين على انه يجي وانزل انا؟ اه بس عشان انت لازم تقف العريس هو بشرط ان انت تبارك العريس معلش يا يا يا ليلته الليلة. طب خليه بقى يتجرأ ويجاوب على الأسئلة عشان تجرب. بس خلاص. أنا أصلاً